اطلب العلم اخي ولو باليسير، واترك اللهو اخي فالعمر قصير. خذ بحارا ودروب بالعلم تحيا القلوب. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت الحليم الحكيم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إذا نواصل مع كتابي الوجيز. هنا تحدثنا في الدرس الماضي عن أنواع الحكم الشرع، عن أنواع أقسام الحكم، عن مفهوم الحكم وعن أقسامه، يعني أقسامه الأساسية. تحدثنا عن مفهوم الحكم وقلنا أنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث أنهم مكلفون به. تحدثنا عن أقسام الحكم الشرعي وعن عن أقسام الحكم، الحكم الشرعي والحكم يعني الوضعي، الخطاب يعني أحكام أقسام الحكم الشرعي وهي خطاب التكليفي، الحكم التكليفي، الحكم الوضعي أو الخطاب التكليفي وخطاب الوضعي. وبينا ووقفنا عند الفوارق بينهما ووقفنا على بعض الأمثلة. اليوم سنبدأ عندما في مع أقسام الحكم التكليفي، لأن هناك حكم تكليفي وهناك حكم وضعي. سنبدأ أولا بالحديث عن أحكام التكليف. أقسام الحكم التكليفي، يعني تكليفة حكم التكليف ينقسم إلى عدة أقسام، يمكن باعتبارات متعددة. إذا قال يقسم معظم الأصوليين، يقسم معظم الأصوليين الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام أساسية. بعض يعني هذا باعتبار أنه يقسم الحنفية إلى سبعة أقسام، وبعضهم يزيد المهم الأحكام. أكثرهم يذهبون إلى أن الحكم التكليفي هو عدده هذه الأقسام، بعضهم يجمع مجمل الأحكام فيزيدها إلى سبعة، وبعضهم يزيد إلى تسعة باعتبار الرخصة والعزيمة، هذه المباحث. قال يقسم على المصوريين الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام. ما هي هذه الخمسة؟ هي الإيجاب والندب والحرمة والكراهة والإباحة. فالإيجاب ما هو؟ هو طلب الشارع الفعل على سبيل الحتم والإلزام، طلب الشارع الفعل على سبيل الحتم والإلزام. وقلنا أن الإيجاب أصله في اللغة هو اللزوم والسقوط، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فإذا وجب الحديث فيه فإذا وجب يعني سقط فلا تبكين باكية. إذن هذا هو الإجاب، إذن هو سقوط ولزوم. وفي الاصطلاح الأصولي هو طلب الشارع الفعل على سبيل الحتم والإلزام، يعني أنه لا مفر منه، فإذا لم يفعله الشخص سيكون آثما، يعني إذا فعله حصله الأجر، وإذا لم يفعله سيكون آثما حصله فيه. وأثره في فعل المكلف هو الوجوب. إذن الإجاب هو طلب وأثره هو الوجوب، والفعل المطلوب على هذا الوجه يسمى واجبا، بمعنى أن من فعله، من أراد أن يعرفه بثمرته وفائدته سيقول أنه ما في فعله الثواب وفي تركه العقاب. الثاني الندب. وقلنا أنه من حيث اللغة من الندب، الندب بمعنى دعاء، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، ندبه دعاه، منه ندب الميت معناها دعاء. والندب في المباحث النحوية يعني مشتقة من ذلك. الندب هو طلب الشارع في الاصطلاح الأصولي، الندب ما هو؟ هو طلب الشارع الفعل على سبيل الترجيح لا الإلزام، بأن يكون هناك يعني الفعل، بأن يكون الفعل له طرفان، طرف راجح وطرف مرجوح. فالطرف الراجح إذا كان مأمورا به فيه هو يسمى ندبا، يسمى مندوبا. إذن هو الفعل طلب الندب هو طلب الفعل غيري على سبيل يعني الترجيح فقط، يعني وليس على سبيل الإلزام. وأثره يسمى ندبا، فعل مكلف يسمى ندبا، والفعل المطلوب على هذه الصفة يسمى مندوبا. إذن يمكن إذا أردنا أن نعرفه بثمرته كما نعرفه مثلا صاحب الورقات وغيره، يقول ماش ما في فعله الثواب وليس في تركه عقاب, لأنه ليس على سبيل الإلزام. وما دام على سبيل ليس على سبيل الإلزام فمعناه أن تاركه لا يأثم, ولو كان على سبيل الإلزام كما هو في الواجب لكان هناك إثم على التارك. إذن الندب هو ما طلب الشارع الفعل على سبيل الترجيح للإلزام, وأثره في فعل المكلف يسمى ندبا, هو الندب. والفعل المطلوب على هذه الصفة يسمى مندوب. وإذا هناك ندب يعني يمكن أن نعرفه عند الأصولين ويمكن أن نتحدث عن أثره, وهو الفعل المفعول مثلا صلاة الضحى مأمور بها, من فعلها يعني حصله المندوب, يعني وصلاة تحية المسجد والأمور التي أمر بها على طريق جاء الأمر بها لكن ليس على طريق الإلزام بل على طريق الترجيح فقط, أنها فيها فضل كثير وأنها إلى آخره. شيخ صحيح أن الملكي يزيدون في هذه الأحكام الخمسة, يزيدون السنة المؤكدة والنجس؟ بعضهم متأخر الملكية يزيدون بعض المصطلحات من السنة فيجعلونها بين الفض, ليست واجبة وليست مندوب, فيقولون أنها في درجة بين الندب والسن والوجوب. كما يزيدون أيضا الراغبة كما يجعلون نوعا خاصا من أنواع الندب, يعني هي فضيلة ولكنها مرتبتها أو أجرها أكثر من أجر الندب العادي. يقسمون أيضا كما يقسمون المكروه إلى نوعين, لأنه يرد فيه النص الخاص هذا يكون مندوبا وتركه مكروها, إذا لم يرد فيه إلا أمور عامة كان تركه يسمى خلاف الأولى. هناك مصطلح يسمى خلاف الأولى فهو أحط من الكراهة ولا يصل إلى درجة الكراهة وأحط منها, لكن ذلك المصطلح هو عند المتأخرين منهم, يعني فرق بين السنة وكذا. لكن الأحكام المعروفة لأن الأقسام التي ينقسمون لها الطلب عقليا أن لا تتجاوز هذه الخمسة, لأنه إما يكون على سبيل الإلزام أو على غير الإلزام أو على سبيل يعني هذا الفعل من حيث الفعل التقوى أيضا ما يكون على سبيل الإلزام وهذا يسمى نهي, أو على سبيل يعني نهي جازمة أو على غير وجه الإلزام وهذا يسمى كراهة, أو يكون هناك تخيل المكلف بين أي فعل يفعل وهذا يسمى إباحة. هذه أقسام الخمسة التي المتأخرون قسموا واعتمادا على بعض المسائل التي تفيد أن بعض الأشياء أكثر أجرا أو يطلب فيها ما لا يطلب فيه غيرها, وبالتالي جعلوها في مرتبة وسطى بين الكراء بين الندب والوجوب. إذن هذا هو الندب. الثالث النوع الثالث هو التحريم. التحريم أصلا من يأخذ من الحرمة أو من الحرام, وهو في اللغة يسمى المنع. وحرمنا عليه المراضع فإنها محرمة عليهم 40 سنة, يعني لا يدخلونها. وإني امرؤ صرعي عليك حرام ممنوع, يعني لا يصح. وفي الاصطلاح الأصولي هو طلب الشارع الكف عن الفعل على سبيل الجزم والإلزام, ومرتكبه هو مرتكب لأمر منهي عنه, وبالتالي أثره فعل يسمى حرمة, والفعل المطلوب تركه هو يسمى حراما ويسمى محرما. إذن هو يمكن أن نعرفه عن طريق الثمرة أو الفائدة بأنه ما يلزم من فعله العقاب ومن تركه الثواب, فهو نقيض الواجب. إذا فعله الشخص أثم وحصل له الإثم, وإذا تركه بنية حصل له الأجر, لأنه ده كثير في هذه الأفعال النية أساسا هي التي تصير الأشياء ويثبت بها الأجر, لأنك قد تفعل المسائل الواجبة فلا تستحضر لها النية وبالتالي سيكون أجرها غير كامل. هنا ينبهون إلى أهمية النية, فترك الحرام إذا كان لأنك لا تجده هذا لا يسمى لا يحصل منه الأجر, لكن إذا وجدته وتركته هذا هو الذي يحصل به الأجر وتكون فعلت. لأن الأمر بالشيء النهي عن الشيء أمر بضده على خلاف عند الأصولين. إذن المهم أن تتوفر دواعيه, فتركه مع الدواعي ومع وجود النية على تركه هذا هو الذي يحصل به الأجر. النوع الرابع هو نوع ما نهي عنه نهيا غير لازم ويسمى الكراهة, وهي طلب الشارع الكف عن الفعل على سبيل الترجيح, يعني مقابل الندب, لكن الترجيح هنا في الكف والترجيح في الندب للفعل. للحتم والإلزام، وأثر فعل المكلف يسمى كراهة، والفعل الذي خير فيه الفعل الذي طلب من المكلف تركه يسمى مكروها، وتعريفه بالعبارة الأخرى يقال ما في تركه الثواب وليس في فعله عقاب. نعم، إذن هو في مقابل للندب. الخامس، النوع الخامس هو الإباحة، والإباحة مأخوذة من الباحة، وهي الساحة التي لا حدود لها، يعني لا حدود لا موانع تمنع من دخولها. يقول الشاعر: إبحنا حيهم قتلا وأسرا عدا الشمطاء والطفل الصغير، ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا، ولا لم شيء حميت بمستباح، يعني لا يمكن الوصول إليه. والمستباح يعني هو الذي تريك الإباحة، هو الذي لم يكن عليه حاجز يمنعه، وفي الاصطلاح الأصولي هو الذي يعني خير المكلف في فعله وتركه، فإن شاء فعله وإن شاء تركه. ويتخير الشارعي للفعل الشارعي للمكلف بين الفعل والترك، معناه إن شاء فعله وإن شاء ترك، دون ترجيح لأحدهما على آخر، وأثره فعل المكلف الإباحة. والأصل في الأشياء كما يقولون الإباحة، خلق لكم ما في الأرض جميعا. الإباحة والفعل الذي خير فيه المكلف هو المباح. يعني من هذا، من خلال هذا التقسيم المعتمد، يمكن أن نستخلص أن المطلوب إيجاده إما أن يكون طلبه على سبيل اللزوم فهذا يسمى واجبا، أو على سبيل غير الإلزام يعني لا يكون لازما وهذا يسمى ندبا، وأن الفعل المطلوب تركه نوعان أيضا، إما على سبيل الإلزام ويسمى محرما، أو على غير سبيل الإلزام ويسمى مكروها. وأن الفعل يخير بين المكلف في فعله وتركه، بين فعله وتركه، هو نوع، والنوع الخامس يسمى مباحا. وإدخاله للأقسام الخمسة أو أقسام التكليف، مع أن التكليف في الأصل هو ما فيه كلفة ومشقة، وكل المسائل المحتملات الأخرى يدخل فيها التكليف، لأن المكروه مثلا تركه قد يكون فيه مشقة لكنها خفيفة، والمحرم تركه قد تكون فيه مشقة وهي مشقة يعني تكون فيه مشقة كبيرة، والواجب فعله فيه مشقة، والمندوب أيضا قد يكون فعله فيه مشقة، وهكذا. إذن مع أن التكليف فيه ما فيه كلفة، المباح قد لا يكون ليس فيه كلفة، لأنه أنت مخير بين أن تفعله وأن لا تفعله. فإلحاقه بأنواع قلنا فيه إما مجاز وإما على تكثير المصطلحات أو مسامحة، أو من باب اتحاد المخاطب به مع الأقسام الأخرى. هذه الأقسام يعني أقسام التكليف تنقسم هي بالأخرى إلى أقسام باعتبارات متعددة، وأوله الواجب، وهما سنقف عنده في هذا المطلب الأول الآتي. إذن الواجب عرفناه بأنه ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم أو على وجه الحتم واللزوم، بحيث يذم تاركه ومع الذم العقاب، ويمدح فاعله ومع المزح الثواب. لأن مثلا الصلاة من فعلها يمدح ويحصل على ثواب، من تركها يذم وعليه عقاب. الزكاة، الحج، الصوم، كل فرائض الإسلام من فعلها يحصل له الثواب والمدح، ومن تركها يحصل له الذم والعقاب. تحتم الفعل ولزومه أو لزومه يستفاد من الصيغة، يعني الدليل الذي يدل على الوجوب ما هو. هناك الصيغة، صيغة الأمر أو صيغة الأمر تدل على الوجوب، كما سيأتي في مبحث النهي أن صيغة النهي تدل على التحريم. يستفاد من صيغة الطلب، إذا خلت من القرائن فالأصل فيها أن تدل على الوجوب، كصيغة الأمر المشردة فهي تدل على الوجوب عند الجمهور، فعلى الأكثر الوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل الوجوب أمر ربي وأمر من أرسله للندب كما قال صاحب المراقي. لكن المشهور عند جمهور الأصوليين أن صيغة الأمر بمعنى قل أو أمر وما إلى ذلك، صيغة الأمر كلها أو المضارع المقرون بلام الأمر، هذه كلها عند خلوها من القرائن تدل على الوجوب. أما إذا اقترنت بقرينة فالقرينة قد تكون صارفة لها من الوجوب إلى الندب أو إلى الإباحة. طيب، قال: وكصيغة الأمر المشردة فهي تدل على الوجوب، أو من ترتيب العقاب على ترك الفعل، معناها قد لا تريد صيغة تدل على الوجوب، ولكن يدل يدل دليل آخر وهو ترتيب الإثم الكبير على أو ترتيب العقاب على ترك الفعل. فلو مثلا من أي فعل ترتب على تاركه عقاب استحق تاركه العقاب فهذا يسمى واجب، هذا دليل على الوجوب، لأن تارك الندب لا يأثم كما قلنا. إذن فإذا كان ترك الفعل يؤدي إلى حصول الإثم والعقاب فهذا دليل على أن الشيء واجب. فإقامة الصلاة، ولكن هذه مثال لهما معا، لأن الصلاة ورد فيها أمر بخصوصها، أقيم الصلاة وأقيم الصلاة وصلوا كما رأيتموني أصلي، إذن فيها الفاظ. فإقامة الصلاة وبر الوالدين والوفاء بالعقود ونحو ذلك كلها من الأفعال الواجبة التي ألزم الشارع المكلف بها ورتب العقاب على تركها. واضح. إذن عندنا نوعان، إما أن تلد صيغة الفعل مجردة، صيغة الطلب المجردة يعني صيغة فعل الأمر أو ما يقوم مقامها من مصدر، أو فعل مضارع مقرون بلام الأمر، أو يكون قد لا يريد هذا النوع ولكن يريد مثلا في الصيغة خبرية ولكن يترتب عليه العقاب، فكل ما ترتب عليه العقاب هو ذمه، هذا يسمى الفعل واجبا. والواجب والفرض هل هما متفقان؟ هل هذان مصطلحان لمعنى واحد أم أنهما مختلفان؟ الجمهور عندهم أن الفرض والواجب متفقان معناهما واحد، فكل فرض واجب وكل واجب هو فرض. ودليلهم على ذلك هو أن الفاعل يحصل له الأجر والتارك يحصل له الإثم، أو يحصل عليه الإثم، يكون عليه الإثم. إذن سواء كان الشيء واجبا أو فرضا يترتب على صاحب على تاركه الإثم ويحصل صاحبه فاعله على الأجر. إذن هذا هو عموما، هذا عند الجمهور. أما الحنفية فخلفوا ذلك وفرقوا بين المصطلحين، فهما سواء لا يختلف، يعني عند فهو عند الجمهور سواء، فهما سواء لا يختلفان في الحكم ولا في المعنى، يعني معناهما واحد، وإن اختلفت اللفظ فالمصطلح متعدد والمعنى واحد، فهما يطلقان على ما يلزم فعله ويعاقب على تركه. إذن هذا هو مذهب الجمهور، اتحاد معنى المصطلحين وفائدتهما. أما الحنفية فإنهم يفرقون بينهما من جهة الدليل، يعني ينظرون في الدليل، فإن كان الدليل قطعيا فما نتج عنه يسمى فرضا، وإن كان ظنيا، إذا كان مثلا ثبت بالقرآن عندهم، ثبت بالقرآن أو بالسنة المتواترة، فهذا يسمى قطعيا. وإذا كان ثبت بالسنة بخبر الآحاد يعني ظني، فهذا يسمى واجبا. إذن قال فأما الحنفية فإنهم يفرقون بينهما من جهة الدليل الذي ثبت به لزوم الفعل، إذن هم يتفقون على لزوم الفعل. فإذا كان الدليل ظنيا لا قطعيا كخبر الآحاد الثابت به وجوب الأضحية مثلا، فالفعل هو الواجب وعندهم يسمى واجبا. وإذا كان الدليل قطعيا لا ظنيا كنصوص القرآن في لزوم الصلاة على المكلف، فالفعل حينئذ يسمى فرضا. إذن فالحنفية نظروا إلى دليل لزوم الفعل فقالوا بالواجب والفرض، فرقوا بين الدليل القطعي والدليل الظني. أما الجمهور نظروا إلى كون الفعل لازم على المكلف وأنه يترتب على تركه الإثم بغض النظر عن دليله من جهة قطعية أو ظنية، فلم يفرقوا بين الواجب والفرض وجعلوهما اسمين لمسمى واحد، يعني مصطلحان لمعنى واحد. ولهذا الفرق يظهر عند الحنفية، فإن اللزوم في الواجب أقل منه في الفرض. هذا هو فائدته، ماذا فائدته؟ كما قال عند الحنفية أنهم يفرقون بين ما هو واجب وما هو فرض من حيث اللزوم، لأن اللزوم في الفرض أكد أكثر تأكيدا من اللزوم في الواجب. ومن ثم فإن عقاب ترك الواجب أدنى من عقاب ترك الفرض، لأن الفرض أشد من الواجب، كما أن منكر الفرض يكفر لأنه أنكر ما لا يمكنه إنكاره، بينما إذا ترك يعني أنكر الواجب قد كان أخف لأنه دليل ظني وليس قطعي ولا يكفر بظني. والله لنا أن الخلاف، المؤلف هنا جعل الخلاف لفظي ونظر إلى الفائدة الثمرة، يعني ترتب العقاب وترتب والحصول على الثواب، لأن الحنفية والجمهور يتفقون على أن فاعل الواجب يحصل له الأجر وفاعل الفرض يحصل له الأجر، يعني أن الفاعل يحصل له الأجر والتارك يلزمه العقاب. ومن هذه النظرية نقول بأن الفرق بينهما هو خلاف بينهما هو خلاف اللفظي، لكن يمكن أن نجد بعض الصور التي يختلف فيها الحكم عند الجمهور وعند الحنفية. فالجمهور يحكمون مثلا عليه بالفساد، مثلا صوم يوم العيد مثلا، هم يفرقون بين من هي عنه لصفة اللازمة بين مثلا الفرض لا في مجال آخر يعني، لكنه نظير عند احنا فيه دائما يفرقون بين المصطلحات المتقاربة. إذن قال والله لنا أن الخلاف لفظي لا حقيقي، فالحنفية يتفقون مع الجمهور بأن الفرض كالواجب كلاهما مطلوب فعله على وجه الحتم والإلزام، وإن وتاركه يستحق الذم والعقاب. والجمهور يتفقون مع الحنفية على أن المطلوب فعله طلبا جازما قد يكون دليله قطعيا وقد يكون دليله ظنيا، وأن الأول يكفر منكره، معناه أن المعنى واحد وإن اختلف اللفظ. ولكن مع هذا فالجمهور يسوون بين الواجب والفرض، لأن كل منهما لازم على المكلف ويستوجب الذم والعقاب على تركه، وهذا القدر كافي لأن يكون شيئا واحدا ما دامت الثمرة واحدة سواء من جهة الثواب أو من جهة العقاب، فمعناه أن الاختلاف على مستوى المصطلح فقط. وكون مثلا كوننا نقول أن الفرض أكثر أجرا من الواجب، هذا يحتاج إلى دليل، لأنه أصلا النهي يعني الطلب بهما واحد، ليست هناك صيغة للواجب وليست هناك صيغة، فهو تحكم يحتاج إلى دليل، وبالتالي يمكن أن نجعل خلاف لفظي فقط، لأنهم يتفقون على الأجر، على حصول الأجر من فعله وحصول وارتكاب الإثم بالترك. إذن من نظر إلى الدليل وقوة الإلزام وشدة العقاب وكفر المنكر لأحدهما دون الآخر، فهذه أمور خارجة عن ماهية وحقيقة الفعل الذي ألزم المكلف به وسمي بالواجب، واتفق الجميع على أنه مقتضى خطاب الشارع الذي اقتضى طلب الفعل على وجه الحكم والإلزام، بمعنى أن الصيغة التي جاءت دالة على الفعل لا تفرق، ليس هناك فرق فيها بين الواجب، بين ما جاء ما سموه هم فرضا وما سموه واجبا، بل كل صيغ واحدة. ثم التفريق مثلا بعضهم يفرق بين ما جاء في القرآن من الأوامر يسميه واجبا، وما جاء في السنة يسميه فرضا، ما جاء في القرآن يسميه فرضا، وما جاء في السنة يسميه واجب. ولكن هذا التفريق يحتاج إلى دليل، لأنه أصلا لا فرق بينهما، فالسنة هي مبينة للقرآن ومرتبتها مرتبته، فكل منهما دليل أدلة. يحتاج للتفريق بينهما من حيث قطعية الدلالة، يعني لأن القرآن قطعي ثبوتي، لكن الفاظه كثير منها غير قطعية الدلالة يعني محتملة، والسنة ما كان منها قطعية الدلالة، قطعية ثبوتي يعني مساوي، فلا يفرق بين، ما دام الدليل واحد الصيغة التي يأتي بها الأمر واحدة سواء كانت في السنة أو في القرآن، فالأصل عدم الفرق. الواجب شيخ الذي دليله ظني مثله كثير، وقالوا الأضحية هنا الأضحية عندهم واجبة لأنها وهي لم ليست في القرآن، مع أن بعضهم استنبطها من بعض الآيات، صلي لربك وانحر مراد بها الأضحية، ولكن الصحيح أنها وردت في الأحاديث، هم قالوا هي ثبتت بدليل يعني أحد، فهي ظنية ونسميها واجبة ولا نسميها فرضا. نحن عندنا أنها سنة يعني في مرحلة تثبت دون الواجب وليست مندوب يعني مرتبة بينهم. يعني عند الحنفية النية واجب وليس بفرض، لأن حديثها أحد. نعم على هذا، نعم حديثها أحد، إنما عمله بالنيات حديث أحد في أوله وإن تواتر بعد ذلك. من نظر إلى الدليل وقوة قلنا إذن فالخلاف إذن لفظي يرجع إلى الدليل التفصيلي، فهو اعتبار فقهي وليس خلافا بين الأصوليين ولا خلافا حقيقيا بين الفقهاء، يعني فائدته ليست حقيقية لا نجد لها، لا نلمسها واقعة ثمرة. ثم الأصوليين لا يبحثون في التفصيل، إنما يبحثون في دلالة الأمر عموما، والأمر واحد يعني الصيغة التي تريد للوجوب هي الصيغة التي تريد للفرض. إذن الواجب هذا عن الواجب والفرض، وهل هما مترادفان أم لا؟ أقسام الواجب، الواجب ينقسم إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة، وذلك لأن هناك واجب وهناك متعلق الواجب، فهناك تقسيم له باعتبار وقت أدائه، قد يكون مثلا مقيد أو مطلق وقت طويل أو صغير، وآخر باعتبار تقديره وعدم تقديره، وثالث باعتبار تعيينه وعدم تعيينه، ورابع باعتبار المطالب بأدائه. إذن هذه هي الأقسام، وفيما يلي نتحدث عن هذه الأنواع كلها نتكلم فيما يلي عن كل قسم من هذه التقسيمات. الواجب بالنظر إلى مبتدأه هو باعتبار ما أن يكون واجبا مطلقا وما أن يكون واجبا مقيدا، معناها قد يكون المكلف له الإذن في فعله متى شاء لم يقيد. مثاله الواجب المطلق هو ما طلب الشارع فعله دون أن يقيد أداءه بوقت معين، فالمكلف أن يفعله في أي وقت شاء. ما هو مثاله؟ وبالتالي إذا فعله تبرأ ذمته ولا إثم عليه في التأخير، ولكن ينبغي له المبادرة خوفا، لأن الأجال مجهولة ولا يعلم الإنسان متى تحل به مصيبة الموت، وبالتالي فهو دائما ينبغي أن يعجل، لكن إذا أخر ولم يموت فلا بأس به فليس عليه إثم. هذا نوع منه قضاء رمضان. قضاء رمضان فيه خلاف بين الفقهاء، لكن عند المالكية مثلا السنة كلها مساوي لقضاء رمضان، ليس هناك شهر خاص ينبغي أن تقضي فيه رمضان. مثلا إذا كانت لديك أيام من رمضان تستطيع الصوم فيها فلك أن تؤخرها إلى شعبان أو إلى رجب، أي شهر شئت أن تصومها فيه فلك أن تصوم فيه، فوقته طويل جدا. وهو هنا ذهب إلى آراء الحنفية لعلهم، قال فلعله أن يقضيه متى شاء دون تقيد بعام مخصوص على ما ذهب بعام مخصوص على ما ذهب إليه فريق من الفقهاء كالحنفية مثلا. الفقهاء لا يخصونه بالعام، معناها ما دام لم تستطيع أن تصوم رمضان فلك أن تقضيه متى شئت في أي وقت استطعت، سواء كان في هذا العام أو في العام الآخر أو في ما قبل العام. بينما المالكية يرون أن التخير إنما هو في العام فقط، وأنما بعد العام إنما يكون لك إذا لم تفرط. إذا مرضت مثلا، إذا كان فيك ثلاثة أيام مثلا أو أربعة وتركت الصوم حتى إذا ما قرب رمضان وبقية تلك الأيام مرضت، في هذه الحالة ليس عليك، ليس هناك تفريط، وبالتالي لا كفارة عليك، يعني كفارة صغرى، كفارة صغرى. ولكن إذا أخرت إذا تركته من دون أي عذر، معناه أنك لم تمرض وليس عندك أي عذر، وتركته ولم تصم حتى جاء رمضان الآخر، فإنك تقضيه بعد رمضان لا يسقط عنك، ولكن عليك كفارة صغرى. إطعام مسكين. نعم مثل كفارة الهرم والعطش وما إلى ذلك، تؤديها مع اليوم. إذن وككفارة الواجبة على من حلف بيمينه فله أن يكفر بعد الحنث مباشرة أو بعد ذلك بأيام. مثلا من حلف على شيء ثم حنيث فيه فله أن يعطي كفارة الآن وله أن يؤخرها إلى غد أو بعد غد، إذن فلم يحدد لها وقت. والواجب المقيد يقابل الواجب المطلقة هو الواجب المقيد، معنى الذي حدد وقته حدد أداؤه بوقت معين، هو ما طلب الشارع فعله وعين لأدائه وقتا محدودا كالصلوات الخمس مثلا، لكل منها وقته الخاص. فمثلا فوقت الظهر معين، لا يمكن أن تؤخر الصلاة عن وقتها المعين، وتأخيرها عن وقتها المعين يأثم صاحبه على أن أداءها في غير وقتها المعين. إلى هذه خلاف، هل لا بد له من جديد هو بالأمر الأول؟ هذا بحث أصولي واضح. إذن الصلوات الخمس الظهر لها وقتها، العصر، المغرب، العشاء، الصبح، كل لها وقتها، يبدأ من كذا وينتهي من كذا، فلا يجوز أن تؤخر عن وقتها. وصوم رمضان مثلا لا يمكنك أن تقول أنا لن أصوم رمضان في هذا الشهر وسأصوم في مكانه شوال، هذا لا يصح. اللهم إلا لعلم، يقول تمريضا لا بأس بذلك لأنه يباح لك الفطر. والواجب المقيد هو ما طلب الشارع فعله وعين لأدائه وقتا محددا كالصلوات الخمس وصوم رمضان، فلا يجوز أداؤه قبل وقته المحدد، ويأثم بتأخيره بعد وقته من غير عذر مشروع، معناه إذا أخره عن وقته من دون أن يكون له مستند شرعي، يعني ضرر أو مرض وما إلى ذلك، فهو آثم. فالإلزام في الواجب المقيد منصب على الفعل، على شيئين، على الفعل وعلى وقته، مثل الصلاة، مثل صلاة الظهر، على فعل صلاة الظهر وعلى وقتها المعين الذي يبدأ من زوال الشمس إلى آخر الإقامة أو إلى وقت الضروري. إذن هو يعني هناك تعيينان، تعيين في الوقت وفي فعل المؤداء، وتعيين في الزمن، تعيين كون صلاة الظهر وكون الوقت هو من كذا إلى كذا، بينما في الأول في تعيين للفعل وليس في تعيين للزمن، فيصح أن يفعله متى شاء. ويلزم في الواجب المطلق المنصب على الفعل فقط دون وقت معين، يعني الوقت مفتوح والفعل فقط هو المحدد. هذا المكلف إذا أدى الواجب في وقته له مصطلحات، لأنه إما يؤديه في وقته فقط، يعني يؤديه كاملا من دون نقص، فهذا يسمى أداء، ويؤديه في وقته يعني أو يؤديه ناقصا ثم يفعله ثانيا، فهذا الفعل الثاني يسمى إعادة. أو يؤديه خارج وقته المقدر له شرعا، وهذا يسمى أداء يعني قضاء. القضاء وأصلا فإذا قضيتم الصلاة معناها فرغتم منها أتموتوا. ما الواجب المطلق؟ مثاله الواجب المطلق من هذا النوع، قلت الكفارات وقضاء رمضان، هذه ليس لها وقت محدد، يمكن أن تقضيها متى شئت. شيخ هنا مثل الحج الواجب على المستطيع على التراخي، هل صحيح على التراخي أو الفور؟ المستطاع على التراخي شيخ في خلاف مشهور، هل الأمر أصلا دلالته على التراخي أو على الأمر؟ وقال بالتأخري أهل المغربية وفي التبادل حصول العربي الأفضل أن يقدم، وبعض العلماء استنبط رجحانية التقديم من العطف الواقعي في الآية، أن الله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، بمعنى أن من كان لديه مال أو استطاع وأخر الحج أو لم يفعله يعني في وقت يعني قليل أو يفعله على الفور فهو كافر أو يعني فهو آثم، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لكن هناك يبقى فيه خلاف هل هو على الفوري أو على التراخي، ولكن لولا عموما هذه الأفعال كلها لولا أن تؤخر، لولا أن تقدم، لأن الإنسان لا يدري متى يموت، بالتالي فهو وفائدة هذا الخلاف هو إذا أخر هل يأثم أم لا يأثم. فعلى القول بالتراخي لا يأثم ما دام هناك وقت لا يأثم، وعلى القول بفوري يأثم، لأنه إذا لم يفعله في أول وقت فهو آثم. وكالحج فهو واجب على المستطيع على التراخي للفوري، فله أداؤه في أي عام شاء من سن عمره، من سني عمره معناها من سنينه، يستطاع فله ما شاء، ويمكن يحج في هذه السنة ويؤخر مع أن فيه خلاف. والواجب المقيد قلنا فلا يجوز أداؤه قبل وقته المحدد، ويأثم بتأخيره بعد وقته من غير عذر مشروع. إذن تحدثنا عن أن المكلف إذا أدى الواجب في وقته بصورة صحيحة كاملة سمي فعله أداء، ومنه أداء الدين يعني إتمامها وقضاؤه كاملا. إذا فعله في الوقت المعين ناقصا ثم أعاده كاملا يسمى ماذا؟ إعادة، هذه مصطلحات عند الأصوليين. إذا فعله خارج الوقت يسمى قضاء، لأن القضاء هو ما فعل خارج الوقت، خارج وقت محدد له. هذا القضاء هل لا بد لهم من جديد أم لا؟ فيه خلاف بين الأصوليين، بعضهم قال أنهم لا بد لهم من دليل جديد، وبالتالي ينبني على خلاف من ترك الصلاة عمدا هل تجب عليه إعادتها أم لا؟ لأنه فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الآية تقول وأقيم الصلاة لذكرية في حكم الناس، وفي الحديث أن من نسي صلاة فليصليها يتذكرها، يعني إذا نسي صلاة ونام عنها فليصليها يتذكرها، يعني وقتها ووقت تذكرها. فالفريضة التي نسيها الشخص يصليها ولو تذكرها وقت غروب الشمس ووقت طلوعها، فله أن يصلي تلك الصلاة. لكن من لم ينس ترك الصلاة عمدا، فهل علي يلزمه القضاء يعني يصليها في خارج وقتها القضاء أم لا؟ جمهور الأصوليين على أنه يجب عليه القضاء. لماذا؟ دليلهم مثلا هو ما يسمى عندهم مفهوم الموافقة أو من باب أولى، لأننا إذا قلنا أن الناسية وهو معذور شرعا والنائم وهو معذور شرعا يجب عليهما القضاء، فمن باب أولى أن نقول إن العامدة يلزمه أداء الصلاة، يعني يلزمه أن يصلي لأنه فعلها متعمدا فعليه أن يؤديها. إذا كانوا هؤلاء أخروها لعذر مقبول شرعا، ومع هذا طولبوا أو هم مطالبون بالصلاة يعني بالقضاء، فمن باب أولى أن يكون الشخص الذي تعمد تركها مطالبا بقضائها بأن يصليها من جديد مع الإثم. طبعا هم يتفقون على الإثم، لا شك أن من تأخرها وقتها هو آثم، ولكن الناس شيخ لا إثم عليه الناس. نعم، هذا هو الفرق بينهما، أن الناس لما أخر لإذن شرعي فالإثم منتف عنه وعليه القضاء، أما العامد فعليه فينبغي أن يكون عليه القضاء مع الإثم، يعني لكون جرمه أكبر. إذن هكذا قالوا. ثم قالوا أن الصلاة هي دخل وقتها فهي قد وجبت على المكلف على الشخص، والذمة إذا عمرت بمحققا ينبغي أن لا تبرأ إلا بأدائه، وهو لم يصلي فمعناه أنه لم يؤدي. بعضهم قال أن الرازي مثلا قال أن الأمر بالصلاة في وقت معين هم يعني هناك مثلا من هذا بعض الدليل. دليل آخر بعضهم قال لا قضاء عليه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إنما أمرنا بأداء الصلاة في وقت معين لمصلحة علمها الشارع وعلمها الله سبحانه وتعالى وجهناها نحن تختص بالوقت يعني بالصلاة في وقت معين، فإذا تجاوز ذلك الوقت فليس لنا أن نصليها في وقت آخر إلا بدليل جديد ينص على ذلك وهو لا يوجد إلا هذا يعني المفهوم، يعني ليس هناك دليل صريح يدل على أن العمد يجب عليه أن يعيد وبالتالي فلا قضاء عليه. الرازي قال أن الأمر بالصلاة في وقت معين يتألف من جزئين، هناك فعل وهناك زمن، يعني الفعل في وقت معين وهناك زمن، فإذا ضاع الزمان بقي الفعل، فمعناه أن المكلف عندما أمر بالصلاة مثلا في وقت صلاة الظهر مثلا في وقتها المعين وجب عليه شيئان، أحدهما الفعل والثاني الزمن في زمن معين، فإذا فقد الزمن فلم تفعل فيه الصلاة بقي الفعل ينبغي أن يؤدى ولا يسقط عن صاحبه إلا بتأديته، وبالتالي فكل منهما له حكم. الرازي عدل بهذا على نعم بين يعني نعم على وجوب القضاء داخل في الواجب المقيد. نعم داخل في الواجب المقيد في الواجب المقيد واجب مقيد نعم يمكن لأنه نعم لأنه هذا مقيد بوقت معين، لكن هو قال أن هناك جزآن لعملية كل منهما له يعني له مستقل، فالزمن مستقل والفعل مستقل، فإذا ضاع الزمن بقي الفعل فلا يبرأ المكلف إلا بفعله سواء في نفس الوقت أو في خارجه. على أي حال ما يناقش الموضوع أكثر ويناقشه علماء الأصوليون أكثر في مطولاته، وابن القيم حاول أن يقول أن يعنينا في المسألة بكل ابن عربي كثير من العلماء يدها وجمهور الأصوليين عليها، رغم أن ابن القيم نفاها وقال أنه يميل ويقول بعدم وجوب القضاء وأنها جعلها من المسائل التي ربما تكون أكبر من أن تقضى مثل اليمين الغموس وما إلى ذلك، هناك أشياء في الشرع لا يلزم على صاحبها إلا التوبة والاستغفار وما إلى ذلك فهي أكبر من أن تكفر بفعل آخر، وهذا هو ما رجحه ابن القيم في بعض بحوثه. إذن الواجب بالنظر إلى تقديره وعدم تقديره، النوع الثاني هو الواجب بالنظر إلى تقديره وعدم تقديره، ينقسم الواجب باعتبار المقدار المطلوب منه إلى واجب محدد وواجب غير محدد. الواجب محدد معناه هو ما حدد الشرع الشيء المطلوب منه، مثلا الزكاة حدد القدر المطلوب فيه الزكاة والقدر المخرج وأثمان المبيعات المشتريات والمبيعات طلب بأن تكون محددة، والديات حددها بأن جعلها أنواعا إما بالذهب وإما بالفضة الفضة والورق أو الورق وكلها محددة. إذن فالواجب المحدد قال ينقسم الواجب باعتبار المقدار المطلوب منه إلى واجب محدد وواجب غير محدد. فالواجب المحدد هو ما عين الشارع منه مقدارا محددا كالزكاة وأثمان المبيعات والمشتريات أو المشتريات والمبيعات والديات ونحو ذلك، معنى كل ما حدده الشرع حدد الشرع القدر المطلوب فيه. النوع الثاني يتعلق وهذا النوع يتعلق بالذمة وتصح المطالبة به من غير توقف على قضاء أو تراض، لأنه محدد بنفسه وبالتالي فهو واجب ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بأدائه على الوجه الذي حدده الشارع وثبت في ذمته، معناه وجبت عليه الزكاة لا تسقط عنه إذا صارت في ذمته، ما وجبت عليه الدية لا تسقط عنه بالتقادم، وهكذا ما وجب عليه من اشترى من عندي شخص مثلا ما سلعة لزمه ثمنها ولو يعني سواء أعطاه الآن أو لم أعطاه بعد شهر أو بعد سنة لا يسقط عنه. والواجب غير المحدد هو الذي لم يحدد الشارع مقداره، بمعنى لم يحدد المقدار المطلوب فيه كالإنفاق في سبيل الله، الله سبحانه وتعالى أمر بالإنفاق في سبيل الله وأنفقوا في سبيل الله ينفقون معناها ما رزقناهم ينفقون يعني مدح المنفقين كثيرا، لكن هل هناك حد للإنفاق؟ لا، والإنفاق سعة من سعته يعني لكل أن يعطي من ما أتاه الله، يعني أنت إذا كان عندك إلى أمامك مسلم جائع فينبغي أن تواسيه، لكن هل حدد لك الشارع أن تعطيه 100 مليون أو مليون واحد؟ المهم أن تعطيه شيئا، إذا أعطته كثيرا فبها ونعمة، من الذي يقبض الله قضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يعني تحصل لك المضاعف، لكن أعطيت قليلا ليس هناك من يستطيع مطالبك به فهو أمر واجب تطوع يعني غير محدد. في غير الزكاة فهذا ليس له حدود حد محدود، وإنما يتحدد بمقدار حاجة المحتاج وقدرة المنفق. فمن تعين عليه سد حاجة فقير لزمه واجب غير محدد، فعليه أن ينفق على هذا الفقير بمقدار ما تندفع به حاجته، على وجوبا ما زاد على ذلك فهو فضل زيادة في الأجر. من هذا النوع التعاون على البر فهو واجب غير محدود غير محدد، وإنما الذي يحدد هو نوعية البر الذي يلزم المكلف التعاون على يلزم مكلفه المكلف التعاون على إيجاده، يورث زم المكلف بالتعاون على إيجاده أو يلزمه التعاون من أجل إيجاده وحصوله. التعاون حث الله سبحانه وتعالى في قوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والبر مسألة عامة يدخل فيها كل خير، كل عمل خيري، وبالتالي فليس محدد، يمكن أن توقيه الكثير ويمكن أن توقيه القليل، إذا ليس محدد. وهذا النوع من الواجب لا يثبت دينا في الذمة، فهو من قبيل التبرعات الواجبات التي تتم بالتبرعات، لأن الشأن فيما يثبت في الذمة أن يكون محددا. وعلى هذا لا تثبت النفقة. هذا ما فائدة من هذا ينبني عليه خلاف بين الحنفية وغيره من الفقهاء في حكم نفقة الزوجة. معروف أن نفقة الزوجة واجبة لكنها غير محددة، تحدد إنما تحدد إذا ذهبت إلى قاضي وطلبت منه تحديد إلى مثلا أبا الزوج عن إنفاقه الإنفاق المطلوب، فلها أن ترفع إلى القاضي ويحدد لها نفقة معينة 100 دينار أو 1000 دينار شهريا أو يوميا وكذا إلى آخره، حسب ما هو معلوم في العرف في مجاربه العرف. إذا حكم لها بهذه النفقة فالنفقة أصبحت محددة. إذا لم يحكم لها المدة التي لم ترفع إلى القاضي فيها، هل لها فيها النفقة؟ يعني يلزم الزوج أن يقضيها عما فات إذا كانت مثلا عند أهلها وكانت تنفق من مالها الخاص، فهل له أن يقضيها هذه المدة قبل أن تقرر أم ليس له ذلك؟ قال وهذا نوع من الواجب لا يثبت دينا في ذمة، لأن الشأن فيما يثبت في ذمة يكون محددا. وعلى هذا لا تثبت النفقة للزوجة في ذمة الزوج قبل الحكم بها أو التراضي عليها عند بعض الفقهاء كالحنفية مثلا، يقولون أنه ما لم يكون هناك تراض على على تحديد معين لها لما هو مطلوب في النفقة، أو يكون هناك حكم من القاضي لما هو مطلوب في النفقة، فلا يجب عليه. إذا مثلا فاتت مدة ولم ترفع إلا بعد سنة أو سنتين لا يلزمه قضاء تلك السنة أو السنوات. هذا عند الحنفية، ما عند الفقهاء الآخرين فسيذكرهم، لأنها قبل هاتين الحالتين، يعني قبل التراضي وقوع التراضي أو قبل الحكم القضائي، لأنها قبل هاتين الحالتين لا تكون محددة فلا تثبت في الذمة، يعني لا يلزمه قضاؤها، لا يلزم الزوج أن يقضيها أي شيء عنه، وبالتالي لا تصح المطالبة بها عن مدة سابقة للحكم القاضي، وإنما تبدأ بعد أن يقررها القاضي. إذا قررها حينئذ كل مدة سيحاسبها عنها وسيعطيها مقابلها أو التراضي. وعند بعض الآخر من الفقهاء كالشافعية وغيرهم تثبت نفقة الزوجة دينا في ذمة الزوج، لأنه بمجرد تزوجه بها وجبت عليه النفقة، وبالتالي فلا داعي لسقوطها ولو لم تحدد، ولكننا حينئذ نعتمد على العرف في تحديد الواجب منها في ذمة الزوج من حين امتناعها عن النفقة، لأن هذه النفقة عندهم واجب محدد فمقدارها محدد بحال الزوج والعرف والحال الزوجي. ومن ثم فللزوجة المطالبة بها عن مدة سابقة لحكم القاضي أو التراضي، أي من حين امتناع الزوج عن النفقة. وبهذا أخذ قانون كما قال هو، لأنه كثيرا قال أنه في مقدمته كثيرا ما يعتمد وخصوصا في طبعاته المتأخرة على القوانين الموجودة هناك، القوانين الوضعية للأحوال الشخصية، يعني مدونة الأحوال الشخصية ليقارنها يذكر فيها ما اعتمدت فيه على ما هو موجود. يعني هذا رأي فقهي اعتمد عليه القانون وضمنه ضمن دساتيره، لكن نأخذه من الشرعي وهو أولى من أن نأخذه من القوانين الوضعية فهو تابع، ربما يبين به أن بعض القوانين تكون مأخوذة من الأحكام الشرعية بحين امتناع الزوجي عن النفقة. وبهذا أخذ القانون الأحوال الشخصية العراقية، رغم أن العراق أحناف والحنفية عندهم أنه لا يثبت، لكنهم هنا خالفوا فأخذوا برأي الفقهاء الآخرين، أخذ القانون برأي الفقهاء الآخرين، لكن ما دام لهم مستند شرعي فلا بأس. النوع الآخر هو الواجب بالنظر إلى تعين المطلوب فيه وعدم تعينه، قد يكون معينا ومحددا وقد لا يكون كذلك. فالواجب المعين هو ما طلبه الشارع بعينه من غير تخيل المكلف بين أمور مختلفة. مثلا هذه كلها أنواع الواجب، كلها واجبات. فمثلا الصلاة طلبها الشرع الله سبحانه وتعالى والشارع طلبها من كل أحد، لا ليس هناك من يمكن أن تسقط عنه الصلاة. فريضة الصلاة هي واجبة على كل شخص بذاته ولا يمكن أن يقوم بها أحد عن أحد. إذن ما طلبه الشارع بعينه من غير تخيير للمكلف بين أمور مختلفة كالصلاة والصيام ورد المغصوب إن كان قائما بعينه أو قيمته، هذه كلها لا يقوم بها شخص عن غيره. وحكم هذا النوع عدم براءة الذمة إلا بفعله بعينه، وما دام مطلوبا من كل شخص فلا يبرأ إلا بفعل كل شخص، لا يبرأ أي شخص منه إلا بفعله له. هناك واجب آخر، واجب غير معين، ويسمى الواجب الكفائي، بمعنى أنه يجب على المجموع لا على الجميع، معناها فلو فعله مجموعة واحدة لسقط عن الباقي. وما طلبه الشارع لا بعينه، والمهم عند الشارع ليس مثل العين، العين مهم في ذاته وفي شخصه المتعلق، يعني كل شخص لا بد أن يفعله مسؤول عن نفسه. أما هذا فالمهم عند الشارع هو حصول الفعل، مثلا القضاء، الدراسة، الطيب، ما إلى ذلك، هذه أمور كفائية إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين. والمطلوب عند في الشرع هو وجود هذه لإغناء المسلمين عن غيرهم، إذن فهي فروض كفائية إذا قام بها البعض سقطت على آخرين، ومن الجنازة صلاة على الجنازة وما إلى ذلك. ما طلبه الشارع لا بعينه، ولكن ضمن أمور معلومة، ويمكلف أن يختار واحدا منها لأداء هذا الواجب. وقد يكون هذا الواجب لا نعم نعم صحيح، هذا آخر، يعني معين أو مخير، يعني ضمن الأشياء هذه نوع آخر، هو المطلوب به قد يكون عيني وقد يكون كفاية. هذا المطلوب تعدد المطلوب قد يكون شيئا واحدا وقد يكون تخيير بين أشياء متعددة. صحيح. إذن الصلاة تدخل في، هي مثال لي به ومثال لهما معا، الواجب بالنظر إلى تعين المطلوب به وعدم المطلوب به. المطلوب تعين المطلوب داخل أيضا في ما سيأتينا الواجب بالنظر إلى عينه، إذن تصدق عليهما. كأنه يقصد شيخ مطلوب لذاته، نعم، مطلوب معه غير، نعم، ولكن هنا يطلب إما يكون مطلوب، يكون طلبا جازما أو طلبا على وجه التخيير، هذا هو الذي يريد. طلبا جازما إما يكون مطلوب طلبا جازما، طلب خاص أو طلب مخير. فقد يكون هذا الواجب واحدا من اثنين، ويمكلف أن يختار أحدهما، كما في قوله تعالى: حتى إذا أثخنتموه فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، فالإمام أن يمن على الأسرى أو يفاديهم. وقد يكون الواجب غير معين واحدا من ثلاث أمور، مثل كفارة اليمين، فإن الواجب فيها هو عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هنا هي مبنية على التخيير بين ثلاث أمور: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تعطوا رقبة، وهذا عند الاستطاعة والمقدرة. أما عند عدمها فالواجب معين وهو الصيام، لأنه لا ينتقل إلى الصوم إلا عند العجز عما قبله، وسمى البعض هذا الواجب الواجب المخير، لأن فيه تخيير مكلف. الواجب أيضا إما يكون معينا ومخيرا فيه المطلوب فيه. النوع الأخير من هذا الواجب، وهو قليل، يعني ملخص ونحن درسنا الواجب بهذا الاعتبار، واجب عيني واجب بالكفاية. إذن هناك المطلوب، تعين المطلوب هل يكون متعينا أو غير متعين، وهناك المطلوب المطالب به هل هو عيني أم غير معين، وهو قريب مما قبله. فواجب عيني هو ما توجه فيه الطلب اللازم إلى كل مكلف، أي هو ما طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين، فلا يكفي فيه قيام البعض دون البعض للآخر، ولا تبرأ ذمة المكلفين منه إلا بأدائه. وهذا قريب مما تقدم لنا في النوع الآخر، لأن قصد الشارع في هذا الواجب لا يتحقق إلا إذا فعله كل مكلفين، ومن ثم يأثم تاركه ويلحقه العقاب، ولا يغني عنه قيام غيره به. إذن هذا هو النوع الأول، هو الواجب العيني، وهو قريب من الواجب بالنظر إلى تعينه، يعني هو واجب متعين نفسه. فالمنظور إليه في هذا الواجب الفعل نفسه والفاعل نفسه. إذا المنظور هناك نظران، نظر للفاعل ونظر للشيء المفعول، ومثاله الصلاة والصيام والوفاء بالعقود وإعطاء كل ذي حق حقه. هنا غريب أنه كرر نفس الأمثلة، فرد المغصوب هي من إعطاء رد الحقوق إلى أصحابها، والوفاء بالصلاة والصيام هي واجب معين من حيث المطلوب، والمطلوب به أيضا معين. والواجب على الكفائي أو الكفائي هو ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلفين لا من كل فرد منهم، يعني من جماعة. وهنا أيضا العام المخير هو، يعني ليس هنا التخير، لكن هناك التخير للشخص المكلف بين أفعال متعددة الذي يجب منها واحد، بينما هنا التخير في الفعل يعني لجميع المكلفين يمكن أن يقوم به بعضهم فقط ويسقط عن الباقي. والواجب على الكفاية أو الكفائي كما قلنا هو ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلفين لا من كل فرد منهم، وهو هذا هو التعريف له، ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعله. يعني ليس لا يهمنا من فعله، لكن المهم هو حصوله كما قلت لكم في الطب والقضاء والشهادة، إقامة الشهادة وما إلى ذلك. لأن مقصود الشارع منه ماذا؟ حصوله في جماعة، أي إيجاد الفعل لابتلاء المكلف، ليس من المراد منه اختبار المكلف هل يفعل ولا يفعل، وإنما المراد هو حصوله عموما من الناس. فإذا فعله البعض سقط الفرض عن الباقي، لأن فعل البعض يقوم مقام فعل البعض الآخر، فكان التارك بهذا الاعتبار فاعلا. وإذا لم يقم به أحد أثم جميع القادرين، وبالتالي فهو أكثر كما يقولون أكثر أجرا من العين، لأنك إذا قمت به فكأنك قمت عن الجميع، فسيحصل لك أجر الجميع، بينما الآخر إنما قمت به عن نفسك، ولا يمكن أن ينوبه ينوبك غيرك فيه أو ينوب عنك غيرك فيه. فإذا فعله البعض قلنا سقط عن الآخرين. طيب، فالطلب في هذا الواجب منصب على إيجاد الفعل لا على فاعل معين. أما في الواجب العيني فالمقصود به تحصيل الفعل، ولكن من كل مكلف. ومن أمثلة الواجب الكفائي مثلا الجهاد والقضاء والإفتاء والتفقه في الدين وأداء الشهادة، أمثلته كثيرة. وإيجاد الصناعات والحرف والعلوم التي تحتاجها الأمة وإعداد القوة بأنواعها ونحو ذلك مما يحقق مصلحة عامة، لأن فروض الكفاية تهدف غالبا إلى مصلحة عامة للأمة. إذن سنقف هنا عن حكم تارك هذا الفعل وتارك فرض العين، ماذا يلزم منه لتركة الأمة، ماذا سيلزم، على أن نلحق به بعض البحوث الأخرى إن شاء الله.